بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت يا رسول الله، إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها: أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال: أسلمت لله. وأما معمر ففي حديثه: فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله. هذه الترجمة معقودة لبيان عظيم شأن هذه الكلمة التي بها دخول الدين، وبها يصبح المرء مسلما معصوم الدم، دمه حرام. ولهذا قال رحمه الله: باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله، أي بيان ما في ذلك من الوعيد في النصوص، لأن من قال لا إله إلا الله صار بذلك معصوم الدم، صار بذلك معصوم الدم، فقتله حتى في حال المواجهة والقتال بين المسلمين والكفار لا يحل، لأنه قال لا إله إلا الله التي يكون بها عصمة دمه. وأورد في ذلك أحاديث عظيمة، أولها هذا الحديث، حديث المقداد ابن الأسود. والمقداد رضي الله عنه ممن شهد بدرا، وكان من أول من أظهر الإسلام، في سبعة كانوا من أول من أظهر الإسلام، وهو ممن هاجر إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه. والأسود هذا ليس والده، وإنما الأسود هو ابن يغوث، تبناه في الجاهلية فنسب إليه فيقال المقداد ابن الأسود. وأما والده فهو عمرو بن ثعلبة، فنسبه الحقيقي المقداد بن عمرو بن ثعلبة، هذا نسبه الحقيقي. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. تأمل هذا المنظر وهذا الموقف، لقي رجل من الكفار في حال قتال بين المسلمين والكفار، ثم إن هذا الكافر قطع يد المسلم، يعني حصلت منه نكاية وشر وأذية عظيمة وضرر عظيم. ثم لما تمكن منه المسلم لذا بشجرة خوفا على نفسه من القتل، ثم لاذ مني بشجرة. فلما تمكن منه المسلم قال في تلك الحال أسلمت، هل يقتل أو لا؟ يسأل هذا الصحابي. هذا السؤال النابع من المقداد رضي الله عنه وأرضاه هو دليل على تعظيمهم للا إله إلا الله وعظم شأن هذه الكلمة في نفوسهم، فهي كلمة معظمة وكلمة لها شأنه ويعرفون قيمتها ووزنها، ولهذا سأل. ولهذا جاء في الرواية الأخرى الحديث وأشار إليها المصنف قال وأما معمر ففي حديثه قال فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله. فهو يسأل في هذه الحال، يعني حال هم يعرفون أن من قال لا إله إلا الله أصبح بها معصوما حرام الدم حتى في حال القتال. لكن هذه الصورة الآن رجل حصلت منه نكاية وقطع يد المسلم، ثم لما تمكن منه المسلم وعاين القتل قال لا إله إلا الله. قد يقول القائل مثل ما سيأتي ربما قالها تعودا فرارا من الموت طلبا للنجاة من القتل، ما قالها عن إيمان. مع هذه الاحتمالات منع النبي عليه الصلاة والسلام من قتله، بل شدد صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال أفأقتله يا رسول الله، يعني والحالة هذه بعد أن قالها أي لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقلت يا رسول الله، يؤكد النكاية والشدة التي حصلت من هذا الكافر، إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ يعني حصلت منه نكاية، حصلت منه مضرة عظيمة بالمسلمين وإضرار عظيم، ثم قال هذه الكلمة بعد أن قطع يدي وتمكنت من قتله، قالها حينئذ. فيؤكد على أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤكد على الصورة التي هي شدة نكاية ذلك الكافر بالمسلم. فقال أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. أمر ليس بالهين، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال أهل العلم المعنى في قوله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، منزلتك أي أنك معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله أي أنك معصوم الدم، فهو أيضا بمنزلتك معصوم الدم بعد أن قال لا إله إلا الله أصبح بها معصوم الدم حرام الدم. وإنك بعد قتله لما قال وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، أي وإنك بعد قتله إن قتلته فإنك بعد قتله غير معصوم، وإنك بعد قتله غير معصوم كما كان هو كذلك قبل قوله لا إله إلا الله، أي لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك، يعني حصل منك القتل متأولا فلا يكون القصاص. فالحاصل أن هذا فيه تهديد وتحذير شديد من قتل من قال لا إله إلا الله، مع أنه ما قالها إلا للتو وليس له في الإسلام شيء إلا هذه الكلمة، بل قبل أن يقولها بقليل وهو عدو شديد للمسلمين، له نكاية فيهم شديدة، ومع ذلك يحرم قتله. نعم. أحسن الله إليهم. قال رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال: قال رجل: ألم يقل الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعنته أي قتلته، فوقع في نفسي من ذلك، أنه قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. ما الذي جعل هذا الذي وقع في نفس أسامة يقع في نفسه إلا التعظيم للا إله إلا الله وإدراك شأن هذه الكلمة وعظمها؟ لكنه متأول في هذا الموقف، متأول، الرجل ما قالها إلا في هذه اللحظة لما عاين القتل فقتله متأولا، لكنه يدرك رضي الله عنه وأرضاه عظم شأن لا إله إلا الله وأنها تعصم الدم، لكنه تأول أنه إنما قالها خوفا من السلاح، ما قالها صادقا، وإلا لو يعلم أنه قالها صادقا ما يمكن يقتله لعظم شأن هذه الكلمة. يقول: فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية ستأتي معنا: فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، أي أسامة. ويجمع بين هذه الروايات أنه وقع في نفسه من ذلك وأراد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن البشير سبقه فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن الأمر قد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان عازم على إخبار النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله عن ذلك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ كيف تقتل من قال لا إله إلا الله؟ لا يقتل من قال لا إله إلا الله حتى في هذا الموطن، حتى لو حصلت منه من النكاية ما حصلت ما يقتل، لأن هذه الكلمة تعصم دمه وتجعل دمه حراما. قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، في بعض الروايات إنما قالها تعودا، يعني خائف من السلاح، لما رأى السلاح قال لا إله إلا الله لينجو بقولها من السلاح. إنما قالها خوفا من السلاح، خوفا هذه أين مكانها؟ ها؟ هذه مكانها القلب، خوف أو تعودا أو خشية، هذه معاني في القلب ما ترى، ما ترى، لو تأملت في الشخص الذي أمامك ما تأملت، ما يمكن أن تراها لأنها في قلبه، هذه لا يطلع عليها إلا العليم بالسرائر سبحانه وتعالى. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، أقالها خوفا من السلاح، أقالها تعودا، أفلا شققت عن قلبه، أي ولست بقادر، لست بقادر، يعني حتى لو شققت عن قلبي وانظرت في القلب ما ترى شيئا من هذه الأمور، أفلا شققت عن... أي ولست بقادر، المعنى أي فاقتصر على اللسان، هذا المراد، فاقتصر على اللسان، لا تتجاوز ما تسمعه. ولهذا من القواعد المتكررة، وهذه مرت معنا، أن لنا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر، كلفنا بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر. فما زال يكررها علي: أفلا شققت عن قلبه. وسيأتي معنا أنه قال له في الرواية الأخرى: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. لماذا قال ذلك؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، يمحو ما قبله، فتمنى أن إسلامه كان في ذلك اليوم من شدة إدراكه لخطورة الأمر الذي حصل منه. قال: خذ الفائدة العظيمة. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المبشرين في الجنة: وأنا والله لا أقتل مسلما، وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. إيش المراد؟ سعد هذا المبشر بالجنة يقول استفادة من هذا الدرس، هذا درس لجميع المسلمين يجب أن يأخذوا منه العبرة والعظة. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين يقول: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. لماذا قال ذلك؟ لأن ذو البطين الذي هو أسامة أخذ على نفسه عهد أمام النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه القصة التي حصلت ألا يقتل مسلما، ألا يقتل أحدا من أهل لا إله إلا الله، ألا يقتل من قال لا إله إلا الله، أخذ على نفسه عهد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من بعدي؟ قال: من بعدك، ليس فقط في هذا العهد، في حياتك. فأسامة بن زيد رضي الله عنهما نفعه الله عز وجل نفعا عظيما بهذا الذي حصل. ولهذا جاء في بعض الروايات أن أسامة قال: يا رسول الله، إن لله علي عهدا ألا أقتل من يقول لا إله إلا الله أبدا، ألا أقتل من يقول لا إله إلا الله أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعدي يا أسامة؟ قلت: بعدك، بعدك يا رسول الله، هذا عهد. وسعد يعرف هذا الموقف الذي حصل والدرس الذي حصل لأسامة واستفادته العظيمة منه، فيقول سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، لأنه يعرف أن ذو البطين الذي هو أسامة أخذ على نفس عهد. ولهذا الفتن التي حصلت في زمن علي ما دخل فيها أسامة، ما دخل، عنده عهد من لا يقتل من يقول لا إله إلا الله أيا كان الأمر. وسعد يقول: أنا لا أقتل إلا اللي يقتلها، يعرف أنه أسامة عنده عهد ما يفعلها. ولهذا لما وقعت الفتنة في زمن علي رضي الله عنه بين علي ومعاوية رضي الله عنهما اعتزل أسامة هذه الفتنة ولم يشارك، وكان من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة رضي الله عنهم. وجاء في بعض الأخبار أن علي رضي الله عنه لقي أسامة في ذلك الوقت وقال له يا أسامة إن كنا نعدك من أنفسنا فما لك لا تدخل معنا. فقال يا أبا الحسن والله لو رأيتك ممسكا بإحدى مشفري الأسد لامسكت بمشفره الآخر حتى ننجو جميعا أو نهلك جميعا. في مثل هذا الموقف أنا جاهز. وأما هذا الأمر الذي أنت فيه فوالله لا أدخل فيه أبدا. عنده عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتل مسلما، لكن يقول لو كنت ممسك على خطر عظيم في أي موقف، ممسك مشفر الأسد ولا أتيت وأمسكت مشفر الآخر، ننجو جميعا أو نهلك جميعا، أخاطر بنفسي وبروحي ولا أفكر، لكن هذا الموقف والله لا أشارك ولا أدخل فيه أبدا، لأن عنده عهد ألا يقتل مسلم، ألا يقتل من يقول لا إله إلا الله مهما كان الأمر. وسعد مستفيد من من من هذه العبرة، ولهذا هنا في هذا الحديث قال سعد رضي الله عنه أنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. فقال رجل يعني يناظر سعد في هذه المسألة ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال السعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، يعني القتال الذي ضد المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون الفتنة، تريدون أن تقاتلوا حتى تكون الفتنة. جاء في الأثر عن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، مثل جواب سعد هذا، أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم دم أخي، فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، لأن هذه الفتن تأتي بشرور ضياع الإسلام تفكك الدين. كم هو الفرق شاسع بين من قتاله ليكون الدين كله لله وبين من قتاله لتقع الفتنة بين المسلمين ويحمل السلاح بينهم ويضرب بعضهم رقاب بعض فتضعف هيبتهم وتذهب ريحهم ويتسلط عليهم عدوهم ويكون الدين لغير الله، ففرق بين هذا وبين هذا. الحاصل أن سعد استفاد من هذه العبرة العظيمة التي حصلت لأسامة، واستفاد منها أسامة رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. مر معنا في الحديث الذي قبله قال فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية لما كان أسامة متأولا لم يبح أي النبي عليه الصلاة والسلام دمه، متأول فعل ذلك متأولا. أعجب من هذا وهذا حقيقة عجيب للغاية، ليس لا إله إلا الله، يعني ليس قول لا إله إلا الله، قصة وهي في الصحيح خالد بن الوليد مع بني جذيمة لما تمكن منهم قالوا صبأنا يعرفون أن يدخل في الإسلام يقال له صابئ، قالوا صبأنا ما يعرفون، يقولون لا إله إلا الله ولا أسلمنا ما يعرفون، قالوا صبأنا، فأمر بقتلهم خالد وأسر من أسر منهم. ثم لما أسروا أمر خالد كل يقتل أسيره، فقال عبد الله بن عمر والله لا أقتل أسيري، ومنعهم قال لا تقتلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أني أبرأ إليك ما صنع خالد، اللهم أني أبرأ إليك ما صنع. هذا ما قالوا أسلمنا ولا قالوا لا إله إلا الله، قالوا صبأنا صبأنا. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك مما صنع، قال إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وتأمل في العبرة، القوم هؤلاء ما قالوا إلا صبأنا، ما قالوا لا إله إلا الله ولا قالوا حتى أسلمنا، ومع ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع. نعم. قال رحمه الله: سعد له كلمة جميلة لما طلبوا منه أن يقاتل في الفتنة وهو مستفيد من هذه العبرة، جاءوا وألحوا عليه أن يدخل معهم في القتال، قال لهم والله لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينين ولسان، والله لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينين ولسان. يقول هذا مسلم فلا تقتل، وهذا كافر فاقتل. طبعا غير ممكن، يعني يأسهم من أنه أن يدخل معهم في هذا القتال الذي يكون فيه قتل لمن؟ لمسلم يقول لا إله إلا الله. نعم. قال عن صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير قال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رجع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم أقتله لما قتلته، فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم، قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي، قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. ثم ختم بهذا الحديث، حديث صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. هنا مهمة عظيمة جدا وشريفة ورفيعة القدر للعلماء في زمن الفتن انتدب إلى القيام بها هذا الصحابي جندب في هذه القصة. قال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. ماذا يريد الآن جندب؟ يريد أن يسكنهم، يهدئهم، ينصحهم ألا يندفعوا، ألا يتهوروا في الفتن. يريد أن يذكرهم بحرمة الدماء، دماء أهل لا إله إلا الله. هذا تسكين للناس، الناس يحتاجون في الفتن إلى علماء نصحاء يسكنونهم في الفتن. العوام لا يحتاجون من يثيرهم في الفتن، وقد بلوا بأناس يثيرونهم في الفتن حتى يقتلوا المسلمين، حتى يقتلوا المسلمين ويريقوا دماء المسلمين. العوام بحاجة إلى نصحة مثل جندب رضي الله عنه، طريقته يحتاجون إلى من يسكنهم في الفتن حتى لا يجعلوا في ذمامهم دماء محرمة، دماء أهل لا إله إلا الله. فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر. البرنس معروف يعني قريبة وشبيها نوعا ما من لباس إخواننا المغاربة، الذي هو رأسه ملتصق بالثوب. فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به. تركهم يديرون حديثهم في ما هم فيه، والفتنة ثائرة، والحديث حول هذا الموضوع. تحدثوا فيما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم، ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من المسلمين إلى قوم المشركين. هذا أيضا فيه التلطف في الدخول، تركهم يتحدثون قليلا في حديثهم، ثم لما وجد الفرصة سانحة ومناسبة دخل في الحديث وقال لهم أن الذي سيحدثهم به ليس شيئا من نفسه أو رأيا يراه، لأن هؤلاء لما يتحدثون في الغالب الأعم يتحدثون بآراء وتخرصات وظنون. فقال الذي عندي ليس رأيي، وإنما أحدثكم عن رسول الله، والرسول عليه الصلاة والسلام أحاديثه وأقواله كلها تؤخذ ما أخذ الإيمان والتسليم. وعلى قوله المعول عليه الصلاة والسلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. هذه تعني ماذا؟ تعني أنه صاحب نكاية شديدة. ولهذا يقول فيما بعد يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلان وقتل فلان وسمى نفر. فرجل له نكاية شديدة وقوي وداهية في القتال، لا يقصد رجل إلا قتله من دهائه وقوته ومهارته في القتال ونكايته الشديدة، قتل وقتل وقتل يعدد. فإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، يعني داهية ما يتمكن منه لكن قصد غفلته، وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رجع عليه السيف، وفي رواية رفع عليه السيف وكلاهما صحيح، لما رجع عليه السيف أي يهوي عليه رفع أي أسامة عليه السيف ليضربه به، قال لا إله إلا الله فقتله بعد أن قال لا إله إلا الله. من هذا الذي قتل؟ صحيح. من هذا الذي قتل؟ رجل للتو حصل منه الشر عظيم ونكائب المسلمين وقتل عدد من من من المسلمين. فتمكن منه أسامة ولما أهوى عليه السيف ورأى السيف يهوي عليه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة لأنه ظن أنه ما قال إلا فرارا من السيف إلا تعوذا من السيف خوفا من السلاح ظن ذلك فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع يعني خبر أسامة فدعاه فسأله فقال لما قتلته يعني بعد أن قال لا إله إلا الله لما قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلان وقتل فلان وسمى نفرا وإني حملت عليه السيف فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله ما قالها قبل قال لما رأى السيف نازل عليه هويت عليه السيف قال أقتلته يعني بعد أن قال لا إله إلا الله قال نعم قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيده على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة والله الذي لا إله إلا هو إن الناصح ليتألم أشد الألم للشباب الذين دخلوا في فكر الخوارج أخبث الأفكار كيف يقتلون حتى واحدا منهم قتل أمه المصلية الصائمة قتل أمه المسلمون في صيام ثم عند إلى جوار المسجد النبوي يأتي ويفجر في مصلين صائمين وأعمال من هذا القبيل كيف يصنع هؤلاء بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة والله من كان له حظ من الإسلام ولو نزرا قليلا ولو قدرا يسيرا فإن دمه محرم ومعصوم جاءت الشريعة بتحريمه بل حتى لو لم يكن له في الإسلام إلا قول أسلمت أو لا إله إلا الله فإن له حرمة في دمه وإن كان صنع قبل ذلك ما صنع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة في هذا الموقف يقول له عليه الصلاة والسلام كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فهؤلاء المفتونون أصحاب هذا الفكر الخبيث ماذا يصنع هؤلاء القوم بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وقد أراقوا من المسلمين بالجملة أعداد هذه المتفجرات لا تقتل واحد تقتل عشرات ومئات بل قتلوهم حتى في المساجد وهم يصلون ماذا يصنع هؤلاء بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة أقوام جهلوا دين الله وجهلوا شرع الله وكانوا بمنأى بعيد عن الفقه في دين الله وفي بعد شديد عن أهل العلم والدراية بشرع الله سبحانه وتعالى ثم يتجرؤون جرأة عظيمة على دماء المسلمين إراقة لها بل في المساجد وعند أبواب المساجد بل إلى قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يصنع هؤلاء البغاة الظالمون المعتدون بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وهم قتلوا أعدادا من أهل الإسلام أهل لا إله إلا الله أهل هذا الدين قتلوا أناسا نشأوا على دين الله منذ ولدوا في صلاة وصيام وعبادة لله سبحانه وتعالى ماذا يصنع هؤلاء بلا إله إلا الله يوم القيامة في دماء كثيرة أراقوها دون خوف من الله ودون تفكر في العواقب الوخيمة والمآلات العظيمة التي يجنونها ويجرونها على أنفسهم وعلى الأمة بأفعالهم الشنيعة. أختم بكلمة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب له رجل اكتب لي بالعلم كله، اكتب لي بالعلم كله. هذا السؤال، هذا المطلوب الذي كتب لابن عمر. كلمة تأتي لعالم اكتب لي بالعلم كله، كيف تكتب هذه؟ نعم، كيف تكتب اكتب لي بالعلم كله؟ ممكن يأخذ بيده ويدخله في المكتبة هنا، لو كان السؤال في الحرم يدخله في مكتبة الحرم، يقول هذا العلم في الكتب، العلم كله. لكن لخص له العلم في ثلاث كلمات هي من أدق ما يكون وأهم ما يكون. انظر فقه الصحابة، قال له اكتب لي بالعلم كله، فكتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، ملازما لجماعتهم، فافعل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.